نسيانا. ألا أيها الناس ليوم رحيله أراك عن الموت المفرق إلهيا، ولا ترعوي للضاعنين إلى البلا، وقد تركوا الدنيا جميعا كما هي، ولم يخرجوا إلا بخرق وققنة، وما عمروا من منزل ظل خاويا، وهم في بطون الأرض صرعى جفاهم، صديق وخال قبل كان موافيا، وأنت غدا أو بعده في جوارهم وحيدا فريدا في المقابر ثاويا. نعم سترحل أخي الشاب فستغادر أنت، فأقول كفى، كفى أخي الحبيب، كفى ذنوب، كفى معاصي، كفى تدخين، كفى جلساء سوء، كفى عقوق والدين، كفى ضياع أوقات، كفى ذنوب ومعاصي وموبقات، يكفيك، يكفيك ما قد فعلته من تلك الذنوب، والآن ابدأ صفحة جديدة مع الله، صفحة من الإيمان والتقوى والمراقبة للملك العلام سبحانه وتعالى. للموت فاعمل بجد أيها الرجل، واعلم بأنك من دنياك مرتحل، إلى متى أنت في لهو وفي لعب، تمسي وتصبح في اللذات مشتغل، كأنني بك يا ذا الشاب في كرب، بين الأحبة قد أودى بك الأجل، لما رأوك صريعا بينهم جزعوا ووضعوك وقالوا قد مضى الرجل، فاعمل لنفسك يا مسكين في مهل، ما دام ينفعك التذكار والعمل، إن التقي جنان الخلد مسكنه، ينال حورا عليها التاج والحلل، والمجرمين بنار لا خمود لها في كل وقت من الأوقات تشتعل. كسف في الليل يغشانا أمضي مغضيا طرفي وراء النفس هيمنة.